يخدع ويخونك، وتمر الأيام تنسى وتقابله مع واحد تاني بيغني ويعشمه تاني ويسيبه لو مهما ندى، تبقى ساعتها في أسوأ غضبك علي في يوم سكنته في قلبك، لكن باك خانك سابك ورضيلك بالجرح. تبقى ساعتها في أسوأ غضبك علي في يوم سكنته في قلبك، لكن باك خانك سابك ورضيلك بالجرح. أسوأ صدفة تشوفها عيونك لما حبيب يخدع ويخونك، وتمر الأيام تنسى وتقابله مع واحد تاني بيغني ويعشمه تاني ويسيبه لو مهما ندى، يومها تحس بدقة قلبك تجري بسرعة وحاسس نبضك، نفسك تطفي غليلك نارك تاخد طارك من جواه، يومها تحس بدقات قلبك تجري بسرعة وحاسس نبضك، نفسك تطفي غليلك نارك تاخد طارك من جواه، تاخد طارك من جواه. خلاص ما بقاش بهمك ولا يوم نفسك تبقى معاه،